إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا أيها الأحبة في الله ومجلسنا الأول من مجالس شرح هذه المنظومة المباركة، وهي المنظومة الرائية في السنة النبوية للإمام أبي القاسم سعد بن علي بن محمد بن الحسين الزنجاني رحمه الله تعالى وطيب ثراه. والإمام الزنجاني رحمه الله تعالى وطيب ثراه هو الإمام سعد ابن علي ابن محمد ابن علي ابن الحسين أبو القاسم الزنجاني نسبة إلى زنجان، قرية جهة أذربيجان قريبة من قزوين، وقزوين بلد الإمام ابن ماجه صاحب السنن رحمه الله. وهذا يعني فيما يلي الآن أفغانستان أو شرق شمال الهند، شمال شرق الهند يعني، وهذه المناطق. وهذه البلد اللي زنجان خرج منها جماعة كثر من أهل العلم والأدب والحديث خلاف الإمام الزنجاني. قال الإمام أبو عبد الله شمس الدين الذهبي رحمه الله في السير أو في تذكرة الحفاظ، قال: ولد الزنجاني في حدود سنة 80 و300 أو قبلها، ولو سمع في حداثته، أي في حداثة سنه يعني، ولو سمع في الحداثة لأدرك إسنادا عاليا، لأدرك إسنادا عاليا، وإنما سماعاته في كهولته رحمه الله. والإمام الزنجاني تلقى العلم عن عدد كبير من الأئمة، ورحل رحمة الله عليه في البلدان، وأنتم تعلمون أن الرحلة كانت آنذاك يعني تكسب طالب العلم، طالب العلم ثقلا يعني في وزنه، وهذه الرحلة كانت أمرا ضروريا عند طلبة العلم. فرحل في البلدان وانتهى به التطواف في البلدان إلى أن جاور في بيت الله الحرام، وظل مجاورا في بيت الله الحرام إلى أن توفاه الله عز وجل هناك. ومن الشيوخ الذين أخذ عنهم الزنجاني العلم الإمام محمد ابن الفضل ابن نظيف أبو عبد الله الفراء المصري، والإمام الحسين ابن ميمون ابن عبد الغفار الصدفي، والإمام علي ابن سلامة، والإمام محمد ابن أبي عبيد أبو بكر، والإمام أحمد ابن علي أبو بكر الصفار، أبو بكر الصفار. وكما أخذ العلم عن أهله فقد أخذ العلم عنه طلابه، وهذه سنة الله عز وجل يجريها في الناس، كما قال رب العالمين عن عباد الرحمن: واجعلنا للمتقين إماما. قال المفسرون يعني كما اقتدينا بأئمة الهدى قبلنا اجعل أهل العلم يقتدون بنا من بعدنا. والجزاء من جنس العمل، فمن بر شيخه بره طلابه، من بر شيخه بره طلابه. فالبر والعقوق دين، دين يقضى من العبد. فكما أخذ الإمام العلم عن أهله، وأنت تعلم أن الشيوخ هم نسب الإمام، الشيوخ هم نسب طالب العلم عامة، يعني شيوخك الذين أخذت عنهم هم نسبك، هم نسبك. كما أخذ العلم عن أهل العلم وأئمته، أخذ عنه الشيوخ أيضا وطلاب العلم العلم. ومن الذين أخذوا عنهم محمد ابن طاهر أبو الفضل المقدسي الإمام، وأبو المظفر منصور ابن محمد السمعاني، ومكي ابن عبد السلام أبو القاسم الرملي، وعبد المنعم ابن أبي القاسم القشيري. وممن روى عنه أيضا الإمام الكبير أبو بكر أحمد ابن علي بن ثابت البغدادي، ويكفي يعني الزنجاني شرفا ومكانة أن يأخذ عنه الخطيب العلم، أن يكون الخطيب هذا من طلابه، والخطيب هذا يعني إمام عزرتها، إمام كبير جدا، ويعني نادرة من نوادر الدنيا في العلم والفهم والرواية والتصنيف رحمة الله عليه. روى الإمام أبو بكر الخطيب عنه، أي أخذ عنه العلم يعني، رغم أنه أكبر سنا من الزنجاني رحمة الله تعالى عليه. وقديما قال أبو عبد الله البخاري: لا ينبل الرجل، لا ينبل الرجل حتى يأخذ العلم عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه، يعني لا يفرق بين سن شيخ ما دام على المنهج والسنة، ما دام على المنهج والسنة. من مؤلفات الإمام رحمه الله، يعني له مؤلفات في بعض فنون العلم، منها المنظومة التي بين أيدينا في السنة، وسماها بعض أهل العلم منظومة السنة، كما قال أبو عبد الله الذهبي رحمة الله عليه، قال: لسعد قصيدة في قواعد أهل السنة، لسعد قصيدة في قواعد أهل السنة. فمنظومته، وهي منظومة رائقة في الحقيقة، وهي قرابة يعني 43 بيت تقريبا أو نحو ذلك، يعني وهي في الحقيقة منظومة رائقة جدا، كل بيت منها يعني قاعدة بذاته، يعني وراءه من المعاني الشيء الكثير. ومن مؤلفاته أيضا شرح هذه المنظومة، يعني هو ألف المنظومة وكتب لها شرحا، وهذا من يعني فضل الله عز وجل أن الناظم هو الذي يكتب الشرح، لأنه أدرى بمراده من هذا النظم من غيره. وقد ذكر شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله هذا الشرح يعني في بعض كتبه، وكذلك ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية، ونقل عنه، أي ابن القيم يعني، في حدود 10 أسطر، ونقل أي من القصيدة البيت الأول منها. وهذا الشرح موجود مطبوع، اللي هو بين أيدينا الآن، فإن القصيدة بشرحها للإمام الزنجاني، يعني نقرأ القصيدة بشرحها للإمام نفسه رحمة الله تعالى عليه، وهذا طبعا أفضل وأولى. كذلك من مصنفات الإمام رحمه الله ما أشار إليه الإمام أبو عبد الله الذهبي في تاريخ الإسلام في ترجمة محمد بن أحمد أبي عبد الله القيسي، قال: جزء سعد الزنجاني يبدو أنه جزء حديثي، يعني ألف يعني في الحديث، له جزء في الحديث، يعني وفي بعض الأجزاء الحديثية، زي مثلا جزء القراءة خلف الإمام للإمام البخاري، زي مثلا جزء بيبي بنت عبد الصمد الهرسمية الهروية، زي مثلا جزء اللي هو مجلسان من إملاء أبي عبد الرحمن النسائي كده، يعني تبقى أجزاء كده حديثية صغيرة، مجلس مجلسان ثلاثة ده يسميه علماء أجزاء حديثية. العالم يجلس مثلا فيملي 30-40 حديثا يكتبها الطلاب فتكتب في جزء وتنشر في الناس. كذلك من مصنفاته ما ذكره ابن القيم في اجتماع الجوش الإسلامية، قال له جوابات المسائل التي سئل عنها بمكة، يعني كان لما يسأل ويفتي كتب هذه الأجوبة على هذه الأسئلة وصارت يعني مؤلفا اللي هي جواباته على هذه الفتاوى. وهذا أيضا مما يعني وصلنا من كتب هذا الإمام، وهذا أيضا ذكره ابن القيم رحمه الله. من الكتب أيضا فوائد الزنجاني، فوائد الزنجاني، وهذا ذكره القزويني في التدوين في أخبار قزوين، وذكره أيضا المبارك فوري في تحفة الأحوازي في شرح سنن الإمام الترمذي. ومنه أيضا أي من مؤلفاته الفرق بين الضاد والظاء، الفرق بين الضاد والظاء، يعني هل الضاد تحل محل الظاء في بعض الكلام أو لا تحل؟ طب إذا حلت أي الكلام الذي تصلح فيه الضاد مكان الظاء أو الظاء مكان الضاد؟ وهذه مسألة كبيرة، لأن مثلا أحيانا أنت تذهب إلى بعض البلاد فتراهم يقرؤون الضاد ظاء أحيانا، تمام، زيادة بعض السعوديين كده يقرأ ولا الضالين ولك ولا الظالين أحيانا كده بعض فإحنا طبعا لما بنسمع الكلام ده أحيانا بنظن أن الكلام ده خطأ أو القراءة دي خطأ، واخد بالك معي؟ فالإمام بيذكر يعني هل الظاء تحل محل الضاد في بعض الكلام؟ طب إذا حلت ما هو المواضع التي يجوز أن تحل فيها لغة محل الضاد؟ جاء في أول هذا الكتاب قال أخبرنا أبو محمد عبد اللطيف وساق الناسخ الإسناد إلى الإمام رحمه الله تعالى، قال أي الإمام الزنجاني يعني هذا باب معرفة ما يكتب بالضاد والظاء معا والفرق بينهما في الخط والهجاء إذا كان على بناء واحد وصورة واحدة في اللفظ ولكل واحد منهما معنى يخالف معنى صاحبه في كلام العرب وكان يشتبهان على من لا يعلم فيظنهما بمعنى واحد فلا يفرق بينهما ويضعهما في غير موضعهما، تمام. ويعني إمام في اللغة له باع كبير في اللغة، تمام. وكان الإمام الزنجاني رحمه الله إماما في الحديث، تمام، كان إماما أيضا في الحديث وكان إماما في الجرح والتعديل أيضا، بل نقل عنه العلماء في الجرح والتعديل نقولا نقولا تدل على سعة علمه، يعني كان إمام في كل الفنون، تمام، في العقيدة وفي الحديث وفي الفقه وفي اللغة إلى آخر والجرح والتعديل إلى آخر هذا، تمام. فالعلماء نقلوا عنه نقولا تدل على يعني علمه واطلاعه بمسألة الجرح والتعديل والأحاديث والأسانيد والرجال والعلل، واخد بالك، يعني له دراية تامة، له دراية تامة وإحاطة تامة بهذا الفن، بهذا الفن. من ذلك ما نقله محمد ابن طاهر قال سألت الإمام أبا القاسم سعد ابن علي الزنجانية بمكة عن حال رجل من الرواه فوثقه، يعني قال ثقة يعني، فقلت له إن أبا عبد الرحمن النسائي ضعفه، فقال لي يا بني إن لأبي عبد الرحمن أي النساء يعني في الرجال شرطا أشد من شرط البخاري ومسلم. وهذه مسألة معروفة، هذه مسألة معروفة، فإن شرط الإمام النسائي في الرجال أي في تعديل الرجال وشرطه أضيق بكثير من شرط الشيخين، حتى إن الإمام النسائي رحمه الله لما يصنف في علماء الجرح والتعديل يصنف في عداد المتشددين، يصنف في عداد المتشددين، ما يصنف في عداد المعتدلين من أهل العلم في هذا الفن، يعني يصنف في عداد المتشددين كأبي حاتم الرازي وهؤلاء الأئمة اللي هو ممكن يسقط الرجل جملة لسقطة واحدة لسهو واحد مثلا أو لمخالفة واحدة وهكذا، كان أبو حاتم الرازي كذلك، يعني كان عامل زي إيه، زي المقصلة كده زي السيف، يعني يعني قل من يفلت من تحت يده، يعني لا يخرج من تحت يده إلا ذهب مصف، فإذا وثقه أبو حاتم أو وثقه اليوم النسائي هذا تعض يدك به، لأنه لا يخرج من تحت هذا الإمام أي من تحت يده، إلا من هو أهل للتوثيق. وقال محمد بن طاهر المقدسي أيضا الحافظ الإمام رحمه الله: سألت سعد بن علي الزنجاني الحافظ بمكة وقلت له: أربعة من الحفاظ تعاصروا، أيهم أحفظ؟ يعني من منهم أحفظ من الآخر؟ قال: من؟ قلت: الدارقطني اللي هو الإمام أبو الحسن الكبير ببغداد. والدارقطني نسبة إلى محلة حي، يعني حي في بغداد أو حارة في بغداد اسمها دار القطن، دار القطن، تمام؟ فنسب إليها الدارقطني الإمام الكبير اللي هو مؤلف العلل، أبو الحسن الدارقطني مؤلف العلل رحمه الله، يعني حتى كان يقول بعض أهل العلم فيه: أنا لا أعلم له نظيرا في الدنيا. وكتابه العلل يشهد بهذا، الإمام الدارقطني إمام كبير رحمه الله. الإمام الدارقطني ببغداد، والإمام عبد الغني الأزدي يعني بمصر صاحب كتاب مشتبه النسمة، والإمام ابن منده بأصبهان، وابن منده ده إمام كبير، الإمام ابن منده، وبيت آل منده عموما بيت علم وافر الجلالة، بيت منده فيه أكثر من إمام، فيه أكثر من إمام. والحاكم أبو عبد الله اللي هو صاحب المستدرك على الصحيحين بنيسابور، تمام. سأله اللي هو محمد بن طاهر المقدسي، سأل الزنجاني عن هؤلاء الأربعة: الدارقطني وعبد الغني الأزدي والحاكم أبي عبد الله رحمه الله، وسأله عن هؤلاء فسكت. قال: وابن منده؟ فسكت. قال: فألححت عليه، أي في الجواب يعني، فقال: أما الدارقطني فأعلمهم بالعلل، فأعلمهم بالعلل. وهذا طبعا أمر ما يختلف عليه اثنان من أهل العلم بهذا الفن، فالدارقطني يعني لا يشق له في هذا الباب غبار، وكتابه العلل موجود مطبوع يشهد بهذا. وأما عبد الغني المقدي الأزدي فأعلمهم بالأنساب، وأما ابن منده فأكثرهم حديثا مع معرفة تامة، وأما الحاكم فأحسنهم تصنيفا. يعني كان على دراية، كان على دراية تامة بهذا الباب. العلماء أو الإمام الزنجاني كان محط ثناء العلماء في زمانه وبعد زمانه رحمه الله. فقد سئل عنه الإمام إسماعيل التميمي الحافظ فقال: إمام كبير عارف بالسنة، إمام كبير عارف بالسنة. وقال الإمام ابن طاهر المقدسي: ما رأيت مثله، أي في العلم. وقال السمعاني أبو المظفر: كان حافظا متقنا ورعا كثير العبادة. هذه مسألة مهمة، لأن احنا عندنا الآن ما عندنا توازن، إن غلب جانب العلم على الطالب أهمل جانب العبادة، وإن غلب جانب العبادة أهمل جانب العلم. السلف ما كانوا هكذا، تراه إماما في كل باب، في الجرح والتعديل والتفسير والحديث والفقه واللغة، وإمام في العبادة إلى غير هذا، إمام في كل شيء، يعني عنده توازن في كل باب من نواحي العلم. فكان إماما حافظا ورعا متعبدا متقنا، وكان حافظا متقنا ورعا كثير العباد. وقال فيه ابن الجوزي أبو الفرج رحمه الله: كان إماما حافظا ورعا متعبدا متقنا، أي لهذا كله. وقال عنه أبو الفداء الإمام أبو إسماعيل بن كثير رحمه الله صاحب التفسير وصاحب البداية والنهاية، قال: رحل إلى الآفاق وسمع الكثير، وكان إماما حافظا متعبدا ورعا، ثم انقطع بآخر عمره بمكة، يعني جاور بالحرم إلى أن توفاه الله هناك. وقال فيه الإمام شيخ الإسلام أبو عبد الله الذهبي رحمه الله: كان الإمام أبو القاسم سعد بن علي الزنجاني الحافظ المجاور بمكة له حرمة عظيمة بالحرم، وهو صاحب القصيدة الرائية في السنة، وكان من دعاة السنة وأعداء البدعة، كان من دعاة السنة وأعداء البدعة. وقال الإمام، وقال فيه الذهبي يعني مرة ثانية: الإمام السبت الحافظ القدوة. طبعا الكلام ده أخذنا من الذهبي، لأن الذهبي ده كان ميزان ذهب، كان يعني كان اسم على مسمى. الإمام الذهبي ده كان الكلمة تخرج منه وقد قيست بالجزء على المليون من الملي، تمام، ما كان يخرج الكلمة وتراها تمل أي جهة من الطرفين ولا جزء من المليون من الملي، كلامه كان موزونا بميزان الذهب. يعني من أراد أن يتعلم النزاهة يقرأ لهذا الإمام، يقرأ لهذا الإمام اللي عايز يتعلم النزاهة في الحكم على الناس يقرأ سير أعلام النبلاء ويقرأ كتب الإمام الذهبي، فإن كتب الإمام الذهبي يعني يجب على طالب العلم ألا يغفل النظر فيها، خاصة كتابه الفز، الفز سير أعلام النبلاء، فإن هذا الكتاب فيه علم جم، فيه علم جم. وقال فيه الإمام السبت الحافظ القدوة. فهذه بعض النقول في الثناء على هذا الإمام. الإمام الزنجاني رحمه الله عقيدته كما هو ظاهر من كلام أهل العلم يعني عقيدة أهل السنة، عقيدة أهل السنة، وهذا سيتضح لنا أكثر من خلال هذه المنظومة التي سننظر في أبياتها إن شاء الله، يعني فيما فيها من نصر السنة والدفاع عنها ورد البدعة وإبطالها، تمام. فإنه في رحمة الله عليه في شرحه لهذه القصيدة أشاد إشادة عظيمة بأئمة السنة وحملتها، تمام، كان يرفع قدرهم ويثني عليهم ثناء طيبا بحيث لا يكاد يذكر إماما من أئمة السنة إلا وحل ذكره له بذكر ألقاب تدل على مكانته ومنزلته. وهذا الواجب على أهل السنة أنهم لما يذكروا أئمة السنة أنهم يذكروهم بالثناء حتى يعرفهم الناس، حتى يعرف الناس هؤلاء. وقال ابن القيم رحمه الله هو إمام في السنة له قصيدة فيها معروفة. وقال أيضا أي ابن القيم رحمه الله وله أي الزنجاني أجوبة سئل عنها في السنة فأجاب عنها بأجوبة أئمة السنة وصدرها بجواب إمام وقته أبي العباس ابن سريج، أبي العباس ابن سريج. وقد نقل أبو عبد الله ابن القيم رحمه الله يعني كاملا، قال أي كلام الكلام اللي نقله ابن الزنجاني، الزنجاني عن ابن سريج، قال أي الإمام الزنجاني قول إمام الشافعية في وقته أبي العباس بن سريج رحمه الله تعالى. ذكر أبو القاسم سعد بن علي بن محمد الزنجاني في جوابات المسائل التي سئل عنها بمكة فقال الحمد لله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا وعلى كل حال، وصلى الله على محمد المصطفى وعلى الأخيار الطيبين من الأصحاب والآل، سألت أيدك الله بالتعالى بتوفيقه بيان ما صح لدي وتأدى حقيقته إلي من مذهب السلف وصالح الخلف في الصفات الواردة في الكتاب المنزل والسنة المنقولة بالطرق الصحيحة برواية الثقات الأثبات عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجيز من القول واختصار في الجواب، فاستخرت الله تعالى وأجبت عنه جواب بعض الأئمة الفقهاء وهو أبو العباس أحمد ابن عمر ابن سريج رحمه الله تعالى. وقد سئل عن مثل هذا السؤال فقال أقول وبالله التوفيق حرام على العقول أن تمثل الله سبحانه، وعلى الأوهام أن تحده، وعلى الظنون أن تقطع، وعلى الضمائر أن تعمق، وعلى النفوس أن تفكر، وعلى الأفكار أن تحيط، وعلى الألباب أن تصف، إلا ما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد صح وتقرر واتضح عند جميع أهل الديانة والسنة والجماعة من السلف الماضين والصحابة والتابعين من الأئمة المهتدين الراشدين المشهورين إلى زماننا هذا أن جميع الآي الواردة عن الله تعالى في ذاته وصفاته والأخبار الصادقة الصادرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الله وفي صفاته التي صححها أهل النقل وقبلها النقاد الأثبات، يجب على المرء المسلم المؤمن الموفق الإيمان بكل واحد منهم كما ورد، وتسليم أمره إلى الله سبحانه وتعالى كما أمر، وذلك مثل قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، ومثل قوله وجاء ربك والملك صفا صفا، ومثل قوله الرحمن على العرش استوى، ومثل قوله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، ونظائرها مما نطق به القرآن كالفوقية لله والنفس واليدين والسمع والبصر والكلام والعين والنظر والإرادة والرضا والغضب. وساق أي عن ابن سريج باقي المعتقد إلى أن قال: بل نطلق ما أطلقه الله عز وجل، ونفسر ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون والأئمة المرضيون من السلف المعروفين بالدين والأمانة، ونجمع على ما أجمعوا عليه، ونمسك عما أمسكوا عنه، ونسلم الخبر الظاهر والآية الظاهرة تنزيلها، لا نقول بتأويل المعتزلة والأشعرية والجهمية والملحدة والمجسمة والمشبهة والكرامية والمكيفة، بل نقبلها بلا تأويل، ونؤمن بها بلا تمثيل، ونقول الإيمان بها واجب والقول بها سنة، وابتغاء تأويلها بدعة. تمام. آخر كلام أبي العباس بن سريج الذي حكاه أبو القاسم سعد ابن علي الزنجاني في أجوبة ثم ذكر باقي المسائل وأجوبتها، هذا ابن القيم ينقل هذا الكلام عنه. تمام. الفقرة اللي احنا سمعناها الآن دي من كلام الإمام تكفي في حد ذاتها أن تكون مؤلفا مختصرا في العقيدة، يعني هذه يعني لعلها أكثر من عقيدة مثلا الإمام الحميدي مثلا. تمام. عقيدة الإمام الحميدي صفحة، هذه صفحة كمان ولا صفحة ونص، تكفي أن تكون رسالة مختصرة في العقيدة لأحد أئمة الشافعية اللي هو الإمام أبو العباس بن سريج. تمام. وأبو القاسم الزنجاني نقل هذا الكلام عن ابن سريج مقررا له، معتقدا لما فيه، مجيبا به لما سئل عن قوله في صفات الله تبارك وتعالى. إذن هو على معتقد أهل السنة، ما عنده إشكالية في شيء. تمام. وعليه فقول الإمام في الصفات هو قول أئمة السلف، يثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلوات الله عليه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وينفي عن الله ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله. طبعا ده كل كلام سيأتي بتفصيله إن شاء الله. كما نقل ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية تصريح أبي القاسم الزنجاني يعني بالفوقية لله بالذات، بالذات يعني بذات الله عز وجل. تعرف طبعا ان الجهمية والأشعرية والمعتزلة والكلابية والكرامية وهؤلاء ينفون علو الله بذاته. تمام. ينفون علو الله بذاته. تمام. يقول لك ان احنا لو اثبتنا علو الله حيزنا الله في جهة، ويقولون لو أثبتنا علو الله أثبتنا حدوث الله وأنه مخلوق. تمام. ليه؟ قال لك لأن العلو ده عرض، العلو ده عرض، احنا عرفنا قبل ذلك أن العرض ما لا يقوم إلا بغيره. تمام. زي الفرح، زي الحزن، زي الروائح، زي الألوان، زي القيام، القعود، المرض، الصحة، دي أعراض لا تقوم بغيره. عمرك شفت كده سخونية ماشية في الشارع لوحده؟ لا، مفيش. تمام. ما ترى هذا، واخد بالك؟ يبقى دي اسمها أعراض لا تقوم إلا بجواهر، الجواهر اللي هي الأجسام يعني، والجوهر اللي هو الجسم يعني هو ما يقوم به غيره. تمام. فقالوا الاستواء والعلو والنزول والمجيء والإتيان دي اسمها أعراض عند هؤلاء الضلال، وهذا كما سأتينا بتفصيله إن شاء الله. فلو أثبتنا هذه الصفات لله لأثبتنا حلول الأعراض فيه، والأعراض لا تحل إلا بجسم. تمام. والأجسام حادثة. تمام. فلو أثبتنا أن الله جسم فهو حادث، وكل حادث لابد له من محدث، يبقى الله ده إيه؟ مخلوق. ومن قال بأن الله حادث وله محدث، مخلوق وله خالق، يبقى كافر. فحتى نفر من هذا المأزق يبقى إيه؟ ننفي العلو، ننفي الاستواء، ننفي النزول، ننفي الإتيان، ننفي المجيء إلى آخره، ننفي الوجه، ننفي القدرة، ننفي الرضا، الغضب، ننفي كل هذا. تمام. هذا سيأتينا بتفصيل إن شاء الله. تمام. فالإمام يصرح بعلو الله بذاته في فوق سماواته، فقال قول إمام الشافعية في وقته أي الإمام ابن القيم يعني، قال: قول إمام الشافعية في وقته سعد ابن علي الزنجاني صرح بالفوقية بالذات، فقال: وهو فوق عرشه بوجود ذاته. تمام، أي فوق عرشه. طبعا الشعراوي لما بيسأل ها عن هذه المسألة طبعا بيتكلم بكلام يتلاعب كما هي عادته يعني، يقول لك أصل الاستواء على العرش ده، العرش معناه السريع تمام، والاستواء معناه الجلوس، ده كلام الشعراوي، ده معناه الجلوس، واللي بيجلس ده على السرير اللي هو الفاضي، واحد فاضي ما بيعملش ولا شغل يعني، واخد بالك معايا؟ لكن الله عز وجل قائم على شؤون عباده، قائم يعني واقف يعني، واخد بالك معايا؟ قائم على شؤون عباده، لو قعد لهلك الناس، واخد بالك؟ الكلام ده في مقطع ليه موجود، ادخل شوف تفسير الشعراوي لقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. تمام؟ فلا يعقل ان الله يستوى على العرش، لانه دائما قائم على امر عباده. يبقى مساله الاستواء دي مساله غير موجوده اصلا. هذا يقوله هذا الصوفي الضال المعروف ببدعته. تمام؟ هنقول كل اللي انت عايزه هنقوله ان شاء الله. نقول: الله بذاته فوق عرشه. الله بذاته فوق عرشه. تمام؟ مستوى على عرشه، على عرشه، استقر على عرشه. تمام، دي المعاني المعروفة اللي احنا هنذكرها لكم بالتفصيل ان شاء الله. تمام، فقال: هو فوق عرشه بوجود ذاته. قال هذا لفظه: وهو إمام السنة، وهو إمام في السنة. هذا كلام ابن القيم يعني. له قصيدة فيها معروفة، أولها: تمسك بحبل الله واتبع الأثر، ودع عنك رأيا لا يلائمه خبر. تمسك بحبل الله واتبع الأثر، ودع عنك رأيا لا يلائمه خبر. الله يعقلنا يعني، الطلبة لو تأخذ بمثل هذا الكلام تستريح من كثير جدا من الشر الذي ينشأ بينهم. وقال في شرح القصيدة: والصواب عند أهل الحق أن الله تعالى خلق السماوات والأرض، وكان عرشه على الماء مخلوقا قبل خلق السماوات والأرض، ثم استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض على ما ورد به النص ونطق به القرآن. وليس معنى استوائه أنه ملكه واستولى عليه، ده مش معناه. تمام، لأنه كان مستوليا عليه قبل ذلك، هذا ملكه، العرش هذا ملك الله عز وجل، وهو أحدثه لأنه مالك لجميع الخلائق ومستول عليها. وليس معنى الاستواء أيضا أنه ماس العرش أو اعتمد عليه أو طابقه، فإن كل ذلك ممتنع في وصفه جل ذكره، ولكنه مستو بذاته على عرشه بلا كيف كما أخبر عن نفسه، كما أخبر عن نفسه. قال: وقد أجمع المسلمون على أن الله هو العلي الأعلى، ونطق بذلك القرآن بقوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، وأن لله علو الغلبة. تمام، والعلو الأعلى من سائر وجوه العلو، لأن العلو، انتبه، لأن العلو صفة مدح عند كل عاقل، العلو صفة مدح عند كل عاقل، فثبت بذلك أن لله علو الذات وعلو الصفات. تمام، لأن خلي بالك، لأن الأزهرية اللي هم الأشعرية يعني يثبت علو الصفة وينفي علو الذات، يقول لك الله له العلو، علو القدر، علو الشأن، علو القهر. طب علو الذات يقول لك لا، الله في كل مكان. تمام، نقول له لا، الله له العلوان، علو الصفة اللي هو القدر والقهر والشأن، وله علو الذات، فهو فوق السماوات بذاته تبارك وتعالى. تمام، يبقى وعلو القهر والغلب. قال: وجماهير المسلمين وسائر الملل قد وقع منهم الإجماع على الإشارة إلى الله جل ثناؤه من جهة الفوق في الدعاء. ده حتى البهائم مفطور على هذا، مش الآدميين فقط، مش الآدميين فقط. يعني كما ورد في بعض الآثار أن الأرض قحطت في عهد سليمان عليه السلام، فخرج يستسقي ببني إسرائيل، فوجد نملة قد استلقت على ظهرها ورفعت قوائمها إلى السماء تسأل ربها، قال: ارجعوا فقد سقيتم بدعاء غيركم. حتى العجموات مفطورة على أن خالقها في العلو، في العلو. تمام، بل فرعون كان يثبت علو الله بذاته، وشيخ الأزهر ينفيه، وشيخ الأزهر ينفيه، يعني فضيح. تمام، يعني لما يبقى فرعون يثبت علو الله وقال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسماء، أسباب السماوات لعل أطالع إلى إله موسى، يا يبقى فرعون عارف أن إله موسى فين؟ في السماء. وشيخ الأزهر يقول لك من اعتقد أن فوق السماء ربا فهو كافر. يبقى أيهما أهدى سبيلا في هذه المسألة؟ يا الله مستعان يعني، الله مستعان. آه بقى أنت عايز إيه بعد كده؟ آه طبعا لازم تعرف. لا ما ينفعش، هنقول الكلام ده بالتفصيل إن شاء الله، الكلام ده هيأتي بالتفصيل، هنقول الكلام ده، هنقول الكلام ده إن شاء الله، وهنجاوب على كل المسائل دي عند بنصر عند المسألة إن شاء الله، ما تستعجلش. أيه في الكتاب، كل ده موجود في الكتاب، كل هذا موجود في الكتاب إن شاء الله. تمام. قال وسائر الملل قد وقع منهم الإجماع على الإشارة إلى الله جل ثناؤه من جهة الفوق في الدعاء والسؤال، فاتفاقهم بأجمعهم على الإشارة إلى الله في جهة العلو أو في جهة في الدعاء والسؤال باتفاقهم بأجمعهم على الإشارة إلى الله سبحانه من جهة الفوق حجة، الإجماع حجة. قال ولم يستجز أحد الإشارة إليه من جهة السفل، مش حد بيدعي كده، أنا بيدعو هكذا. تمام. ولا من سائر الجهات، يعني نرفع إيده كده مثلا، تمام، سوى جهة الفوق أي العلو. قال تعالى يخافون ربهم من فوقهم، وقال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال تعرج الملائكة والروح إليه. تمام. وأخبر عن فرعون فقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكان فرعون قد فهم عن موسى أنه يثبت إلها فوق السماء، حتى رام يعني حتى قصد يعني بصرحه أن يطلع إليه، واتهم موسى بالكذب في ذلك. ومخالفنا، الإمام يقول ومخالفنا ليس يعلم أن الله فوقه بوجود ذاته، فهو أعجز فهما من فرعون، فهو أعجز فهما من فرعون. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سأل الجارية التي أراد مولاها عتقها أين الله، قالت في السماء، وأشارت برأسها وقال من أنا، قالت أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة، فحكم النبي بإيمانها حين قالت إن الله في السماء. وقال الله عز وجل ثم استوى على العرش وقال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، والعروج يكون من السفل إلى العلو. وذكر النبي صلوات الله عليه ما بين كل سماء إلى سماء وما بين السماء السابعة وبين العرش، ثم قال والله فوق ذلك، والله فوق ذلك. والإمام له أجوبة سئل عنها في السنة فأجاب عنها بأجوبة أئمة السنة، وصدر هذه الأجوبة أيضا بجواب إمام وقته أبي العباس ابن سريج رحمه الله. وقال الإمام الذهبي لسعد قصيدة في قواعد أهل السنة، وقال أيضا أي الإمام الذهبي يعني وقد كان الحافظ سعد بن علي هذا من رؤوس أهل السنة، شوف التزكية دي من الذهبي تكفي، وكان الحافظ سعد بن علي هذا من رؤوس أهل السنة وأئمة الأثر وممن يعاد الكلام وأهله ويزم الآراء والأهواء، فنسأل الله أن يختم لنا بخير وأن يتوفانا على الإيمان والسنة، فلقد قل من يتمسك بمحض السنة بل تراه يثني على السنة وأهلها، وقد تلطخ ببدع الكلام ويجسر على الخوض في أسماء الله وصفاته وبادر إلى نفيها وبالغ بزعمه في التنزيه، وإنما كمال التنزيه تعظيم الرب ونعته بما وصف به نفسه تعالى. تمام. هذا وقد يعني قضى الإمام رحمه الله حياته بمكة مجاورا، ومكة كما هو معلوم قبلة المسلمين يأمها المسلمون من الآفاق، فيتهيأ لمن جاور بها من لقيا أهل العلم والأخذ عنهم ما لا يتهيأ لغيره. وبقي في مكة زمانا طويلا إلى أن توفاه الله، وكانت له في مكة حرمة وافرة ومكانة عالية عند أهلها في زمانه رحمة الله عليه. ومن يقرأ ترجمة الإمام رحمه الله يقف على شيء مما يدل على عظم مكانته في مكة في زمانه، وقد أشار من ترجم له إلى مكانته، وحصل أيضا في الإشارة إلى مكانته في كتب التراجم شيء من المبالغة، يعني كما إن الرجل كما عرفنا الآن من كلام أهل السنة إنه إمام من أئمة أهل السنة، ورد في بعض يعني من ترجم في كلام بعض من ترجم له يعني بعض الأشياء من المبالغات، وهذه المبالغات يعني لا تشوش على الإمام، إنما قالها حساده الذين كانوا يحسدونه على ما فيه من المكانة عند الناس، فطعنوا يعني فيه عند أمير مكة لعله يعني يخرجه عن البلد أو نحو ذلك، وهذا يعني يوجد في بعض كلام الناس أحيانا. ومن ذلك ما وقع في ترجمته في بعض الكتب أن الناس في مكة يقبلون يده، بل بالغ بعض الناس في تقبيل يده فقال يقبلون يده أكثر مما يقبلون الحجر الأسود، تمام. وبلغ يعني الأمر ببعضهم أن قال كان إذا دخل المطاف خل المطاف من الطائفين، يعني الناس خلت له المطاف حتى يطوف يعني، تمام. نعم أيوة، الناس يعني الناس كانت تقبل يد الزنجاني أكثر من تقبيل الحجر، هذا يقوله بعض الناس يعني، تمام. فهذه أخوانا مبالغات ليس لها أصل، يعني الكلام اللي قيل عنه أنه كان يمد يده للناس عشان يقبلوها وكذا، أن هذا الكلام لم يثبت ولا يصح عنه، إنما كان هذا وشاية كذب يعني حصل من بعض الناس في زمانه لأمير مكة، كما قال السمعاني في الأنساب قال كان الناس يتبركون به حتى قال حاسده لأمير مكة إن الناس يقبلون هذا الزنجاني أكثر مما يقبلون الحجر الأسود. فهذه كلمة كما قال العلماء قالها أحد الحساد، وبدأ الناس يرون هذه الكلمة حتى التي قيلت في حقه حسدا، ثم أصبحت جزءا يذكر في ترجمته على وجه المبالغة في المدح والثناء، لكن هذا لا يصح. قال السمعاني أو قوله كان الناس يتبركون به، قال هذا أمر محرم، ولا نحسب الزنجانية يقر ذلك إن وجد، وقد يكون حصل ونهى عن ذلك، أما إقرار الأمر فهذا منكر، وهذا بيحصل أصلا. حتى بعض الناس أحيانا يحصل عنده غلو، يعني كان مثلا بعض الناس زمان يعني لما كان واحد مثلا زي محمد حسان مثلا يروح بعض الخطب مثلا في مكان يشرب العربية ياخدوا منه المناديل اللي بيمسح فيها عرقه، واخد بالك معي؟ هذا كلام احنا نعرف، انا اعرف ناس كانوا يفعلون هذا، لما ينزل على المنبر يحرص ان هو ياخد المنديل اللي كان بينشف فيه عرقه على المنبر ويمسح به وجهه. هذه اخوة، دول اخوة مسؤولين عن مسجد انصار سن، تمام، مسؤولين عن مسجد انصار سن، اللهم صل على النبي يعني، واخد بالك معي؟ فتخيل لما يبدأ اخر مسؤول عن هو خل ايه بقى، فين التوحيد اللي هو بدعوله؟ يعني هذه مصيبة كبيرة، تمام. وقد جاء، لكن طبعا يعني ما كنت أعلمه حتى يعني لا نهضم حق الرجل وإن كنا نخالفه، كان ينكر هذا يعني. وقد جاء عن علي الطيالسي قال مسحت على يد أحمد بن حنبل وينظر، الطيالسي جاب الإمام أحمد فمسح يده يعني بركاتك ولكن يعني، تمام. قال فغضب وجعل ينفض يده ويقول عمن أخذتم هذا الكلام، هذا جبت منين أصلا، جبت الكلام ده منين أصلا، تمام، منكرا ذلك يعني كأنه ينكر هذا الكلام يعني، تمام. أما مجرد تقبيل يد العالم يا أخوان هذا ما في شيء، مجرد أنك تقبل يد العالم هذا ما في شيء، للتحية مثلا أو يعني التواضع أو شيء من هذا، هذا ما في شيء، تمام. هذا من باب التحية وليس من باب التبرك، كما تقبل يد أبيك أو نحو ذلك، أو تقبل جبهة العالم أو رأسه للتحية والاحترام ونحو ذلك، هذا جائز إذا لم يكن للتبرك. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى المصرية قال لا جائز، هذا ما في مشكلة، هذا جائز ما احنا نقوله، تمام. قال شيخ الإسلام رحمه الله تقبيل اليد لم يكونوا يعتادونه إلا قليلا، أي السلف يعني. وأما ابتداء الإنسان بمد يده للناس ليقبلوها وقصده لذلك فهذا ينهى عنه بلا نزاع كائنا من كان، بخلاف ما إذا كان المقبل هو المبتدئ بذلك، تمام. هذا هو القول الصحيح عند العلم، وطبعا ثبت أن الصحابة قبلوا يد النبي وإن كان قليلا، وإن كان إلا أنه حصل كما قال ذلك العلامة أبو عبد الرحمن الألباني، أن ده حصل في بعض الأسانيد وبعض الآثار يعني، لكن كان على سبيل الندرة، كان على سبيل الندرة. فإن حصل أن أنت قبلت يد العالم مثلا مرة، تمام، لا بأس، أخذت لك معي، لكن لا تصير هذه عادة بحيث أن الطالب يعتاد ده أنه ما يسلمش على الشيخ لما يبوس إيده، تمام. ولا يعتاد الشيخ ذلك، بحيث أنه إذا لم يقع من الطالب يتغير عليه. نقول إذا حصل هذا من الطالب أو هذا من الأستاذ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لكن إن كان الأمر سيان فالأمر ما في ما فيه مشكلة، تمام. لكن طبعا كلامنا مع العلماء إخوان، كلامنا مع العلماء، تمام، ما هو مع كل من هب وذب. قال على أنه أيضا الذي يحسن بمن أريد تقبيل يده أن يمنع من ذلك. هذا كلام شيخ الإسلام، يعني يقول يعني يحسن بمن أراد الناس أن يقبل يده أن يمتنع من هذا، لأن طبعا هذا يخلنا فتنة، هذه فتنة لمن يقبل يده ومزلة لمن يقبل، كما قال عمر فتنة للتابع وفتنة للمتبوع ومزلة للتابع. وألا يكون مشتهيا اللي هو من تقبل يده ذلك راغبا فيه. قال عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله: رأيت كثيرا من العلماء والفقهاء والمحدثين وبني هاشم، تمام، وقريش والأنصار يقبلونه، يعني أباه يعني الإمام عبد الله بن الإمام أحمد، يقول رأيت كثيرا من العلماء والفقهاء والمحدثين بل ومن بني هاشم، تمام، ومن قريش ومن المهاجرين ومن الأنصار، يعني من نسلهم، يعني يعني طبعا الإمام أحمد ما أدرك الصحابة، تمام، يقبلونه، يقصد أباه رحمه الله، هذا ما في شيء، تمام. بعضهم يقبل يديه وبعضهم يقبل رأسه ويعظمونه تعظيما لم أره، لم أرهم يفعلون ذلك بأحد من الفقهاء غيره، لم أره يشتهي أن يفعل ذلك، أن يفعل به ذلك، يعني الإمام كان يكره ذلك لكنهم كانوا يفعلونه، تمام. بعد يعني رحلة حافلة بنشر السنة ومحاربة البدعة ولزوم هذا المنهج المتكامل، لأن المنهج أخواننا ليس يعني في باب العقائد وليس في باب الفقه وليس في أو العبادة وليس في باب المعاملة وليس في باب الأخلاق فقط، إنما هو في كل هذا المنهج هذا كله، يعني فلا تظن أنك لو لزمت السنة في العقيدة وانحرفت أخلاقا أنك من أهل السنة، لا، نقول يعني هذا انحراف أيضا عن منهج أهل السنة، فإن منهج أهل السنة عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاق ومسلك، تمام، هذا كله منهج، هذا كله منهج، فتكون متكامل المنهج في العقيدة والعبادة والمعاملة والسلوك والأخلاق إلى آخر هذا، إلى آخر هذا. توفي الإمام الزنجاني رحمه الله في أول سنة 71 و400 أو في آخر التي قبلها، عاش 90 سنة رحمه الله، كما قال ذلك الإمام أبو عبد الله شمس الدين الذهبي رحمه الله تعالى. فهذا يعني إشارة سريعة للإمام رحمه الله أو لشيء من ترجمته، ثم يذكر لنا الإمام رحمة الله عليه هذه القصيدة الماتعة التي أولها: تدبر كلام الله واعتمد الخبر ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر. وهذا إن شاء الله نشير إليه في لقائنا القادم، ونكتفي بهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. اللهم